الوحدة السادسة. الملاكم المسلم محمد علي. ولد كاسيوس كلاي في أسرة مسيحية أمريكية عام 1942 ميلادية. احترف رياضة الملاكمة وعمره 18 عاما. أعلن إسلامه بعد فوزه بلقب بطل العالم سنة 1964 ميلادية، واختار لنفسه اسم محمد علي. فاز محمد علي ببطولة العالم 3 مرات ولقب برياضي القرن. اعترض على الحرب الأمريكية ضد فيتنام في سنة 1967 ميلادية، ورفض الخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي، فسحب منه لقب بطولة العالم، ثم استعاد لقب البطولة حتى مرض فاعتزل الملاكمة سنة 1981 ميلادية. اهتم محمد علي بتصحيح صورة الإسلام والمسلمين المشوهة في أذهان الغرب، وأصبح رمزاً لمقاومة الإسلاموفوبيا، أي الخوف من الإسلام، وأسلم على يديه أكثر من 2 مليون أمريكي. توفي محمد علي عام 2016، وودع بجنازة مهيبة حضرها الآلاف من محبيه وعدد من قادة العالم.